أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فلم تر إلى الذي من المغرب فبعث فصرهن إليك ثم اجعل